أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي الله من يرحم أو جملة من يرحم نسو طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. طاسين زنودزي آية صحيح القرآن نشوشا بينيها هدى وبشرى للمؤمنين ونغوزي نبشرى جيما يحيم مؤمن الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إكاو الرحمي ساوي صلاة وتواوي زكاة لنغونا يكين يحي آخرة إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون حقيقة وويكاو قواتو أمين آخرة رتي ماتوروز يعمل بزهاو أمين ينغو وفماتو أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وعند ويكاو قونا عذبون بي نعود وجهك وخسرف آخرة وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم بلا شك انه شيء القرآن من حكيم مجوزي إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون ذكروا موسى ينبيع أحلي هاه حكية ونند أنجو مريني خدار يحرمون حول مريني زينغ لعلكم جوهورا فلما جاء سبحان الله رب العالمين يا حاج حرمو حرمي زيوا شبارك الشيخ حين شلو حرمو نحين شلو هدفني مو نالله هتكو حيمو لوه لمنو يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم ايوه موسى لحقيقة ودامي الله يتقوها حرمان شيدا من حكيما وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف لدي المرسلون نحن بيلوا زوري زيدا كورا يحاهو بحيو ييونا يدو همي كانيوها حكوها نبيو نكجكوها ودنغوني هم بيلوا ايوه موسى اتكينا خوف حكيكا حسوني موانغو يمي دومي وقوكا نخوف إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم بدي يا ظلوم كشيا بدل حنجيم بعد نبي بحقيك من دين يغفر لي يومي ورهيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه فاسقين يوم هن وهاه هربوها نبابوها بهن ويهاه وجوه روها مينفة حتى مضارة يوم من مزي آية من جوزا فكاري وجوب ليهدوها فرعون نكوب يهاه بحكيك كواجران سيهكا كوم نبتف ومبطا فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين بحيب واجد ونزي آية من جوزا يحات وعبا ينم الساهر يا بينيها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين نوازهر آية هذلوا من أتكبريفوا وكتيكا وزنفس زها وزكان يكني هازو بحيان قال يوم سوحي مثل إسرافين من واكايا ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين نحكيك لنك داود وسليمان علم نوابا ذهن دزوزا الله إكاو حرفتن شجموج وهو رموحاهم مؤمن وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين لسليمان حرث داود حبا إن ونادى رسمس ويلوخ يهزنوني لرنكي وحرم حين حينو بلا شك إن فضل يا بينيها وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون للجيش لا سليمان لانجيها همجين ونادى من النوني لتنغنيها حسن معي نلكا لكاه عندها صعبي حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون أتبوا وصل حرم بني لنيانسو nyansu nzima yamba enyi nyansu na mjiyahu makazini hanyu mtijo tafadi wali Sulaimana nane jeshi la hae matina huhisi fatabasama dhahikan min kawliha wakala rabbi auzani an ashkura ni'mataka alati an'amta alaya wa ala walidai وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين بحي سليمان حتيه أوجبي ونيم كول يا هاهي هامبا إيه مولا وحانغو نمجلي زيزن سنزخ شكري يا نيم يا هاهو إكاوه لنعميشا وزز وحانغو ونجعيلي نفني عمل جيم وجول ذنيزو ونتيه رحمة يحاه فرمز درجته ورمى وحاه ويما وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين أبو جزن يونيهابا سبرنتو ونحود حودا حوي المؤمن موات هدوريا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين لازم أنجم عذب عذب كالي أو أنجم توشهتها ويانيري سلطاني رهوس يا بينيها فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. شكي جبكي حتى حالي يا أمبا سفهموا علم إزوات سفهموا نهوانغو هسبائي سهجيليا نخبار زلون يكيني. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إحكيكيهو سهلو ملم شورومو نحنكي وحينهينو نعندي نحر شوفوميهو. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. سنبرتين كوم يحاه وسجد يوم ميزب للا يا الله نشيطانها وزعينها واتي متوز عمال زهاو حوزي حرونزي انجيما أبنجي كواجا أكوها. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبى في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. هبو وطوه سجد يا الله إكاوه وطوهش هدشي هنيها هرمز بيقون أرلي يجواه إشو يدزيها ونشو يبنواه. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الله كباتي مغوية كاتي داي يندي مولا وهي عرش نتكوفو. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سليمان هذا يرجوه نيكاه بكويلي اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. إذا نبر ويحرقين ويرأيو كشوجي فوره فنوار وننجاب وجهه ويجيزا. قالت يا أيها الملأ إلي كتاب كريم. إما نمشي هابا يني والله وهم كنت وعيز حقيقة سيرة وبروة يا حشيمة. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة إلى وانا سليمان نحقيقة ينزيها هي اسم يا الله من يرهمها جملة من يرهم نوسو. ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. سنك جو شانا جو هاو ما السلام وسلم أمري. قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. هابا يني وانو هو هم كنت وانزي نم نيك فكيرا حرم ذي خبر زهانو انتناه تنزلوه تنبك مشهودية. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. وابا سيوانو انفو نتنا زهجوزا كودو يأمرين يوناوي أبنجي أنغالي نزيب دو أمرشاو. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. هابا حقيقة وفوميك وانجيمجيني وهو في سديشة وجيني وتكفوها وذليليفو نزلني زوقوه الثانية. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. لم أنجوير يا هدايا nionele jagu ya ndume ya jorudi nilo. Falamma jaa Sulaymana kala tumiddunani bimal, kala tumiddunani bimal fama atani Allahu khayrun mimma atakum بل أنتم بهديتكم تفرحون. نحو أجلي ون سليمان هذا أعلم نسيبي أو همالي إذا الله يعنيك زو كير راح نزو يمنكاني كم بنيدم كفراه نهدا يهانو ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. نمارجي أبنجي لازم أن أرجوه وجليا نجيشي وتجوشي نوالي قابلي نلازم أن أرجوه وطوائيه هاو ذليلي فنان واجوه مولوى. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. سليمان هذا إني والروح كنت وعز نبو حرما يا جونير يا شهير شفوم شحاه قبل وجن جيريا من السلام هاو سالم أمري. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. عفريت من زنبون زي مهرمما جيني هابا مي أنجوه ورياشو قبل وجدوها هم هلحاه نهايكيني مين أنفوهم أمينين في هجميزو. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. زما يا كنائل محرش يهابا من أنجه رياشو قبل ومبني وحاه وجه رجي هو سليمان شيون شيخان سوى حسني مواحي هابا زينو هزي فضل ذهيم ولا وحاو إذ ياني لو زيكا أنجو شكوريا هو أنجو هبها سانا حين يا شكوريا حتو شكوريا حطاني داهي نفسي هاهي نحين يا هبها سانا لهي حقيقة مولا وحاو هجيتوشو مكريم ندا زيما. قال نكروا لها عرشانا ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. سليمان هذا كوس شير شهر شكفومي نرجو بونا إيكانجو جو كوها من حرمي حكي هونجو كامونغوني موتو كوها. فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. هو من مشيها جهن بيوا يشهير الشحاه همديشي هابا هماشي كانديشو سليمان هابا نسيري نيكي وعلم قبل يا هاهي نريكا ما استلام وسلم أمريها الله. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. نشي مانا مشي أكاهو عبودية بدل يا الله شمزية حقيقة حكام وينغوني مزكاو مزكي كافيري قيل لها ادخلي الصرف فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إما نمشي هنبيلوا جيه جنباني لكفهاري بحبو يالي وونا أحسابو يالا مجمينجي أقول جزن سوري سحاهي سليمان هنبا إحقيقة إلو جنبالا كفهاري إكاو شي كومبي شفاني وحنيدو إما نمشي هنبا Ewe Mola wangu, miti dhulumu ya nafsi yangu, nangani salimu amri mimi na Sulaiman, uha Allahu ya Mola wa ulimwengu. Wa laqad arsalna ila Thamud akhahum salihan, an a'budu Allah fa idha hum fariqan yahtasimun. Yariveshe ya Thamudu ya mwananyao swalihi ya wambiye wa amudiye Allah. Bahiwarendeha mabaki ya maili wa shida nao. Kala ya kawmi lima tastahiruna bisayyati kabla alhasanati lawla tastaghfiruna Allah laallakum turhamun. Haba, yeni kawmu ya hangu, zabarim sarusawa zambi kabla ya hezenjema. Zabari mtuta istifauha Allahu Wenda ya jungu firliyani Kalu tayyarna bika wabiman maak Kala tawairukum inda Allah Bel antum qawmun tuftanun Wamba, ngari hona ukisirani wena wa ulo wenao Hamba Ukisirani waha nyunguha Allah Kumbe nika umumfitinishi wao Wakana fil madinati tisuratin Yufsiduna fil ardi wala yuslihun Nuharuma wa mnjiba kazi tuada hoshenda Wafisidishawe ardi watuhu irekebesha Walu takasamu billahi lanubayitannahu wa ahlahu thum لنقولن لوليك ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون وعبا نريد أمينها الله وكان نرجوهم الوحيد وين أهليها كيش نرجوهم بي ولي وهاه كي جشوه دي يوم نغمي وهاه أهليها نسينغر أمبا ويسيبوزي ومكروا مكرا ومكرنا مكرام وهم لا يشعرون وبانغا مكري ناري بانغا مكري نوكوا جهيسي فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين إهي أنغاليا Yena mnajendo waka ya umusuhi makri ya hao Ukari wangamiza wane kamwe hauma moja Matilka buyutum kawiyatan bima zalamu Inna fi thalika la ayatan li kawmi yalamun Bahizo nizengi mazahawu za hurabu hezul mawafanya Hakika harumaizo Ngawo aya dadilu ya kamu wajuao Wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattakun Narivukisha wa amini wa kana takwa Walutan idh kala liqawmihi atatuna alfahishata wa antum tubasirun Nadhukurulutu Uyambia ikawumu ya hahe, jee, anga mkonyombi nziro na nyimwe wona. Ainakum latatuna rijala shahwatan minduni nisa, bel antum kawumun تجهلون عنغم دلي يو ناوم هشحا وبدلا ونواشي كم بنيك وممجبل يو حوجينا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون إذا جواب له كوم يحاهك لجكايا إكاتي نمتوي أحلي لوطهم جنهان بحقيقة وولد وجهات طهارة فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين فهي رمفكي شين أهلي هاهي بل ينهزي رميحة مونغوني موابكي هدنوني وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ونسي زنفوة أي فوا بنيك ليهو وحذر الشيوة قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون عبا زهيميدا جوزا الله نسلام عليك جموها همهم وهاهيكا وهمسنغوا يا الله يا كايري هون ديزوا شركي زاو من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون ايتي دي وكايري يا وبزن بينغوني أرلي يمسيسي زاني ما جيانغو هاو بينغوني يميلي زاني ما بوستاني يا جيساو إكاو كم جاجوشين دم يميلي زميري حايو أنغو مغوبا مجانا الله كم بيوهو قوم وملزاني ساو نوانواجي أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون عيتني وكيري يا جايدي يا أرلي مكاسيا تليديا يا جايدي يا ميرو هداني ميو يا جايدي يا غوزوزا ميليما يا جايدي يا باهو بين حزب هارمبيدي أنغبون غوبا مجانا الله كنتو ونجي داوكوا تجوا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون عيت سنبي وكايري يوجبوية زنغماني هو وقت يمونباو يتواو زنبي يمجايد يعني مخاليفا مريثي أرضي أنغا ونغو بمجانا الله وشاشي دومشلياو أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون عيتم وكيري يونوكوني هرمز تذبجون وداريني نمويروني وبيبو ومشانجينا قبل أخير إحما يهاهي أنغا ومقوبا مجانا الله الله هده جو حاليس جميس ومشرك زاو أمن يبدأ الخلق ثم ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَيْتُمْبِ وَكَيْرِ يَعْنِي سَوْمُونَ بِكِشَيَا وُرَجَيْزَ نَيُنْرُزُكِيَوْنِ حَتَنْغُوَحَرُ مَزَنْبِيْنُنَي أَمْنِ أَنْغَبُنْغُوَ مَجَنَا اللَّهُ آمَا نَمْ جِنَفِ دَلِلُ زَحَانُوِي كَاكُلِ مِوَسِوُوزِي قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون أبا كلو حرم زمينون أغلو جوزا غيبوني كاتي الله لكواتو جوا وكتوتو كهبائكيوا بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون كم بي علم يحاوي زي أهشنني آخيرا كم بي غوحر وشاكا كم بي أهشننيو ووفماتو وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآبا مخرجون نوامبا اي كاريرندي هغابا سينو وبابا هاتو ترجوكا هتولوا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين منيك وميادي يحازو سينو وبابا هاتو قبليا شي حقيقة قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين آبا نمني حرواي أرلي مني نمجدو وكاومي سوهيم فجاري ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ولو تهزنيه هجماه ولو تكهر مذيك هرمز وفنه ماكري ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين نغو عنداو يوم نبه وهم يبي يوليك كدني وسيبوزي قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون أبا Mkinishi haukangi yukaribu nani, baundhi ikaunga mharakishao. Wa inna rabbaka ladhu fadlin ala nnaas. Wa inna rabbaka ladhu fadlin ala nnaas, walakinna aktharahum la yashkurun. Hakika imula wa hako, hainiza fadila jumu wa na adam. لكن يوجي وهاو كواتو شكريا وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون نحكيك إمولا وهاو بجوو نزيبي زوزيفو غزهاو زاتتازا نزيبي زوزابنوا وما من غائبة في السماء الأرض إلا في كتاب مبين نكوشا بندا يا حرم زنبينغون وحرم أروي إكاتنا توكانغشو حرم الشيش بينيفو إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون حقيقة القرآنين Nambiyao wanawa Israila zinjika waka ikhtalifiyana uharumizo. Wa innahu lahudan wa rahmatun lilmu'minin. na hakika yoyo uongofu na rehema ya hema mu'min. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmihi wa huwa al-azizul alim. Hakika Mola wa hao ujohukumu baina hao he hukma ya hikma ya hahe na ende ya tuku harumanchida mjuzi. Fatawakkal ala Allah innaka ala alhaqqil mubin. Abende tawakkali wa ha Allah bila shakka na ujumaha kia bainiha. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. حقيقة كنا خشنا وفنينا بندالي الشيئ نكنا خشنا وفنينا مفماشي الشيئ نيدا إكانوا ودين ووينزاو. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ولا كنا خشدا وكو وفما تهر موت تفوحاو كنا خشدا وفني ويشيئي كاتلوا أمين زعازحاتو أبنجي وما السلام وسلم أمري. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. إكالي كول لواجبية gari juto wa inyama harwe awi kiwarongoze uka wanadamu kwa jakana yakini wa heze azahatu. Wa yawma nahshuru min kulli ummatin fawjan mimman yukadhibu bi ayatina fahum yuzaun. Nahadharisha usikurijo hunjili ya harma haina umma sindulahu wa kukadhibisha zi aya dalilu zahatu na mwajuku bali wa haswafi. Hatta itha jau kala kathabtum bi ayati walam tuhitu biha ilma. قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. حتى إكاوة جوجو حابا أم كذب شزي آية دليل زحانه نابكم جزلي وحايلم حوية من مكاه فنيا. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. لكونوا بلدوه وإياه ظلم وفانيا نوكوا ناخشد ورغوه. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أقواتونا هكارفا يمسي هو فمو حرمايو نمتنا وعوني حقيقة حرميزو نبو آية دليلها كوم وأمينيو. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. نهذريش أوسك لججل جوف زيلوا حين ولوه وينغونين حين ولوه رمي أرلي وجوشنغا يبدو الله ينزاو نعوذ واجوه الجليح هجذلليشا. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. Na nguo mwe milima muhisabitu lidiyaha imara nyonge jumbi rahama maingu yonde sola ya Allah ikao harekebesha haina hindu bila shaka gina ze khabari ya hizo mfanyao man jaa bil hasanati falahu khairun minha man jaa bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faz'i yawma idhin aminun la hayna ya hajana njema ujuhunda za kairira hanizo na ngwajuhu makinishiha nushangavu wa husiku uo wa man jaa bisayiati fakubbat ujuhuhum finnari hal tujizawna illa ma kuntum ta'malun na haina ya hajanambi wajuhu urizi wa mboni hezenyiso zahao hahambidwa angamli wao ikati nizo maka hufanya إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين حياتيني ميت أمبشي ونعبدي مولا وهم جيون إكاو حولين دم تكوفو نحينهي نشوشهاه Nati ambishiwa ni kemungu ni mwema isilamu Wa salimu amri uhahe Wa an atluwa al-Qur'an Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsih Wa man dalla fa qul innama ana minal munzirin Mukani shome Qur'an Abenge haina ya wakuha Baiha choko hahafaida he nafsi ya hahe Na haina ya potea Amba mitie kati mhadharishaji Wakuli alhamdulillahi sayurikum ayatihi Fatarifunaha Wama rabbuka bighafilin amma ta'amaluun Na yamba Zihimida zo za Allah Mujumu nisani zi aya dalilu za hahe Nangamjohu zirambuwa Nimula wahahu Kati mghafilifu nizo mfanyao